سورة الضحى تفسير موضوعي ميسر. سورة الضحى سورة مكية وآياتها 11 آية. سورة الضحى سميت بذلك لافتتاحها بهذا القسم، والضحى والليل إذا سجى. سورة الضحى أول سورة من قصار المفصل، وهي من السور التي أمر الله معاذا أن يصلي بها ليخفف الصلاة الجامعة أو الجماعة مع الناس، لأن منهم الضعيف ومنهم المريض ومنهم ذو الحاجة. فكان من ضمن السور التي رشحها النبي صلى الله عليه وسلم واختارها له سورة الضحى. سورة الضحى كلها خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، إيناس وتسلية لكل داعية يتعرض للأذى. أيها الدعاة، إن فضل الله عليكم عظيم، فاعملوا وثقوا بربكم فإنه لن يتركم. كأن هذا مفهوم السورة. سورة الضحى تثبيت وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتشريف له وتكليف، وتشريف له وتكليف. إذن سورة الضحى تثبيت وتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وتشريفه بتكليفه صلى الله عليه وسلم. ومن وراء النبي صلى الله عليه وسلم كل داعية، فهذه السورة تثبتك على الحق، وإن اعتدى المعتدون وإن حطموا وأرادوا تحطيم قوتك فمعك الله سبحانه وتعالى يثبتك. سنقسم السورة إلى ثلاثة أقسام: حب الله نبيه صلى الله عليه وسلم ورد كيد عدوه، أفضل الله على النبي صلى الله عليه وسلم ورعايته له، الأمر بشكر نعم الله وأفضاله بالقول والعمل. 1-5: حب الله نبيه ورد كيد عدوه. قال تعالى: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتت امرأة فقالت: يا محمد، ما أرى شيطانك إلا قد تركك. فأنزل الله عز وجل: والضحى، أقسم الله بوقت الضحى، والمراد به أول النهار أو كل النهار. والضحى، وأقسم سبحانه وتعالى بالليل إذا سجى، إذا اشتد ظلامه وسجى، غطى بظلامه وغشي كل شيء، مثل ما يسجى الرجل بالثوب. فسكن الناس فيه عن الحركة، الليل إذا سجد، إذا سكن الناس فيه عن الحركة، يقسم بالليل وسكونه واشتداد ظلامه: ما ودعك ربك وما قلى، ما ودعك ربك وما قلى، ما تركك يا محمد كما تقول هذه المرأة. وما قلى، قلى يعني أبغض، يعني وما أبغضك بإبطاء الوحي عنك، كما يقول المشركون لما فتر الوحي. ونزل هذا لما قال الكفار عند تأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما، قالوا: إن ربه ودعه وقلاه، إن ربه ودعه وقلاه، فقال: ما ودعك ربك وما قلى، ردا عليه. وللآخرة، الدار الآخرة خير لك من الأولى، خير من الدار الدنيا الفانية لما فيها من الكرامات والنعيم الدائم الذي لا ينقطع، لنهاية أمرك خير، لنهاية أمرك خير لك من بدايته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يتصاعد في الرفعة والكمال، وما يفتح الله على أمته بعده صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قوله تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى. حاجة من اثنين: وللآخرة خير لك من الأولى، يعني الآخرة يعني الدار الآخرة لك أفضل مما أعطاك كمان في الدنيا لما في الجنة من الكرامات والنعيم الدائم الذي لا ينقطع، أو المعنى الثاني: لنهاية أمرك خير لك من بدايته. فكان في الأول عذبوك أنت وأصحابك وآذوك ولا تعرفونك في الأرض دعوتكم، لا، في الآخر مش هيكون الموضوع كده. الآخرة خير لك من الأولى، نهاية أمرك خير لك من بدايته. فإنه لا يزال يتصاعد في الرفعة والكمال صلى الله عليه وسلم، وما يفتح الله على أمته بعده، لا يزال يتصاعد إلى أن وصلنا هذا الخير الكريم عنه صلى الله عليه وسلم. قال: ولسوف يعطيك ربك، في الآخرة من الخيرات عطاء جزيلا. لسوف يعطيك ربك خيرا جزيلا لك ولأمتك فترضى به، فترضى به، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم بين الله سبحانه وتعالى أفضاله على نبيه ورعايته له، فقال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. وما دام أكرم بهذه الأشياء لابد من تكليف، والتكليف مقابل هذه النعم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. ألم يجدك من قبل يتيما، مات أبوك وأنت حم في بطن أمك، فآوى جعلك مأوى ورعاك. هذا استفهام تقرير، وقد فعل، نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، ولد فوجد أباه ميتا، ثم ماتت أمه وهو صغير، ثم تكفله جده، ثم عمه، آواه الله سبحانه وتعالى ورعاه، جعل له مأوى. ووجدك ضالا لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فهدى، فأرشدك وعلمك ما لم تكن تعلم، ووفقك لأحسن الأعمال. ووجدك عائلا فقيرا، عائلا يعني فقيرا لا تملك شيئا، وفقيرا من الحجج والبراهين، وجدك عائلا، فقير مال وفقير علم، فأغنى، أغناك وأغنى بك وأغنى نفسك بالقناعة والصبر، وعلمك ما لم تكن تعلم، ووجدك عائلا فأغنى. الآن الله عز وجل يقرر هذه النعم التي أنعم بها نبيه على نبيه صلى الله عليه وسلم: آواه من اليتم، هداه من الضلالة، أغناه من العيلة. ولهذا جاء التكليف مقابل هذا. فأما اليتيم فلا تقهر، الذي مات أبوه وهو صغير لا تقهره، لا تذله، لا تسيء معاملته، بل ارفع من شأنه بالأدب، بالأدب، وهذب نفسه بمكارم الأخلاق ليكون عضوا نافعا. ومن ذاق مرارة اليتم والضيق في نفسه فما أجدره بأن يستشعرها في غيره، لأنه كان يتيما، استشعر لما كنت يتيما. وأما السائلة المحتاجة فلا تنهر، لا تزجره لفقره، بل تفضل عليه بشيء وأحسن مخاطبته أو رده ردا جميلا، لا تنهر السائل. وأما بنعمة ربك التي أسبغها عليك بالنبوة وغيرها فحدث، أي أخبر بها شكرا لله على إنعامه، وحدث بها نفسك عند البلاء فيهون عليك كل شيء إذا تذكرت نعم الله عليك. تعالوا شوف المقابلة كده: ألم يجدك يتيما فآوى، شكر النعمة، فأما اليتيم فلا تقهر، ووجدك ضالا فهدى، وأما السائل فلا تقهر، وجدك عائلا فأغنى، وأما بنعمة ربك فحدث. فلابد أن نحدث بنعم الله، والتحديث بالنعم أن تقول الحمد لله رب أعطاني كذا، الحمد لله ربنا ما جعلناش محتاجين، هذه واحد. وحمد بالعطاء، كما أعطاك أعطي الناس، كما أحسن إليك أحسن أنت أيضا كما أمرك. هذه سورة الضحى، نسأل الله حسن الخاتمة في الأمور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سورة الشرح، أيضا هذه السورة متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشرح هو شرح الله صدر نبيه لقبول الخير فانشرح، والسعى صدره لقبول الحق فاتسع. وكما شرح الله صدره صلى الله عليه وسلم، كذلك جعل شرعه فسيحا سمحا سهلا، لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق. سورة الشرح سورة مكية، وآياتها 8 آيات. سمي بذلك لأنه ورد في أول السورة: ألم نشرح لك صدرك، خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم. فسورة الشرح مكية نزلت قبل الهجرة، وآياتها 8 آيات. وفي هذه السورة قول الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكما جاء في الأثر: لن يغلب عسر يسرين. وهذا القول مستفاد من هذه الآية في سورة الشرح، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. طيب ما معنى قولها السلف أو بعض السلف لن يغلب عسر يسرين؟ ما هم كده، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، أدي عسرين ويسرين، أمال ليه بيقولوا عسر واحد؟ كيف اعتبر عسرا واحدا رغم أنه ذكر مرتين كما ذكر اليسر مرتين؟ بيان ذلك أن كلمة العسر ذكرت معرفة، وكلمة اليسر ذكرت منكرة. ركز معايا، شوف كلمة العسر كده، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إذا أعيدت المعرفة كانت التي أعيدت هي عين الأولى، قلت للولد ورأيت الولد وفعلت كذا بالولد، أدم الولد الولد الولد، يبقى هو ولد واحد حصل معه هذه الأحداث كلها، كلمته وأمرته. أما لو قلت قلت لولد وقابلت ولدا وكذا ولد، يبقى هذا الولد الأول غير الثاني غير الثالث. المعرفة تكرارها تفيد أنه هو نفس الشخص، أما إذا عدت النكرة نكرة كانت غير الأولى، ولذا أفرد العسر أفرد العسر وتعدد اليسر. قال تعالى فإن مع العسر، يبقى هو واحد أهو، يسرا ده واحد، يا ترى ده واحد فقط؟ لا، لأنه نكرة. قال بعدها إن مع العسر يسرا، عن أنه يسر، أنه يسر آخر، فهذا عسر واحد مقابل يسرين. سورة الشرح وفضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم، ووعده بالفرج وتكليفه بالعبادة والانشغال بربه وبطاعته سبحانه وتعالى. سورة الشرح تبين فضل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ووعده بالفرج وتكليفه بالعبادة والانشغال بربه سبحانه وتعالى. انشراح الصدور وتفريج الكروب بالثقة في وعد الله وانتظار الفرج منه، والانشغال بربنا المعبود سبحانه وتعالى. نبدأ بالقسم الأول من هذه السورة، وهي فضل الله وشرح صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك يا محمد صدرك بالنبوة وغيرها؟ بلى، شرحنا. ووضعنا، حططنا عنك وزرك الذي أنقض وأثقل ظهرك، وهذا كقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ورفعنا لك ذكرك بأن تذكر مع ذكري في الأذان والإقامة والتشهد صلى الله عليه وسلم. ورفعنا لك ذكرك بأن تذكر مع ذكري، مع ذكر الله في الأذان والإقامة والتشهد والخطبة، في كل أذان أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله، في كل إقامة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله، في التشهد اللهم صل على محمد، في كل تشهد، في الخطبة رفع الله ذكره، يذكر في مواطن كثيرة، فليس أكثر ذكرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله. ثم بين سنة الله سبحانه وتعالى في تفريج الكروبات، فقال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإن مع العسر مع الشدة يسرا سهولة، وإن مع العسر يسرا، والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار شدة ثم حصل له اليسر بنصره عليهم، إن مع العسر يسرا. وقد قلنا أن تكرر الكلمتين ليس سواء، فتكرر المعرفة إنما هو نفس الشيء، وتكرر النكرة هي أشياء شتى، فهو عسر واحد ولكن تيسيرات من رب العالمين في ذلك الوقت. ف ذلك الوقت الذي يظن العبد أنه لن يفرج عنه. ثم بين له أسباب انشراح وشكر النعم، فقال له يعني شكر النعم في شرح الصد، فقال له سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت من الصلاة فانصب، اتعب في الدعاء، اتعب في العبادة بعدها، اتعب بالسعي في الأرض بدين الله عز وجل، اتعب يعني اجتهد لا تتكاسل. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. عسرك سيصير يسرا إن شاء الله، كما شرح صدرك، كما وضع وزرك، كما أنقض، كما رفع، كما وضع وزرك الذي أنقض ظهرك وأثقل ظهرك ورفع لك ذكرك. هذه نعم تحتاج إلى شكر. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وهكذا يعلم أن النعم دائما لابد أن تقيد بالشكر، وإلا صارت وبالا على صاحبها. نسأل الله عز وجل أن يوزعنا شكر نعمته. اللهم أوزعني أن أشكر نعمتك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سورة التين، سورة التين. والسورة كما تعلمون سورة مكية، آياتها 8 آيات. والتين هو الثمر المعروفة، التين، وقيل هو من ثمر الجنة. سميت السورة بذلك، سميت السورة بذلك سورة التين، لأنها افتتحت بالقسم بالتين، والتين والزيتون. ولا أذكر الآن، لم يذكر التين في القرآن إلا في هذا الموطن، لم يذكر التين في القرآن إلا في هذا الموطن، والتين والزيتون. فسميت السورة به سورة التين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. هذا القسم الأول من السورة، قسم بأماكن الرسالات الإلهية العظيمة. والتين والزيتون، أقسم الله بالتين والزيتون، وقيل أقسم بمكان نباتهما. أقسم الله بالتين والزيتون ومكان نباتهما. أكثر ما يكون في أرض فلسطين، يبقى أقسم بالتين والزيتون وأقسم بمكان نباتهما. وأكثر ما يكون في أرض فلسطين التي بعث فيها عيسى، التي بعث فيها عيسى عليه السلام، التي بعث فيها عيسى عليه السلام. التين والزيتون. إذن القسم بالتين والزيتون قد يكون قسم بهاتين الثمرتين بعينهما، وهذا الظاهر، ولكن الناظر في الآيات بعدها يذكر هذا المعنى اللطيف الذي ذكره بعض أهل العلم، أن التين والزيتون ينبتان في أرض فلسطين، وهو المكان الذي بعث فيه عيسى عليه السلام. وأقسم سبحانه بطور سينين. طور سينين جبل الطور، سينين وسيناء الاثنين صح، لغة عربية يقال لها سينين ويقال لها سيناء. طور سيناء، سيناء أو سيناء، وطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى. ومعنى سينين، كلمة سينين هذه كان معنى المبارك. وطور سينين وعجب الطول المبارك الحسن بالأشجار المثمرة، جبل جميل. وأقسم سبحانه وتعالى بهذا البلد الأمين، مكة البلد الحرام، مهبط الوحي، البلد الذي بعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم، والذي يأمن من دخله سواء في الجاهلية أو في الإسلام. فيقسم الله عز وجل بأماكن هذه الرسالات، رسالة عيسى ورسالة موسى ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم. على أي شيء يقسم الله عز وجل؟ يقول تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. لقد خلقنا جنس الإنسان في أحسن تقويم، في أعدل خلق وأفضل صورة وأكمل هيئة، أحسن تقويم، أحسن صورة وأحسن قوام. وميزه الله تعالى وكرمه، قال تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بعد كل هذه النعم العظيمة، خلق الله في أحسن تقويم وأرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب، يقول ثم عصى ولم يشكر، فكان جزاؤه أن رددناه أسفل سافلين، قيل أسفل النار موضع العصاة المتمردين على ربهم، وقيل أسفل سافلين يعني منحط أسفل من الحيوانات، لأن همه الدنيا وملذات الدنيا، لأن همه الدنيا وملذاتها والاستمتاع بها، فرد إلى أسفل السافلين، قيل إلى أسفل النار. إلا الذين آمنوا، لكن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر ثواب دائم غير ممنوع يعني غير مقطوع، وهو الجنة. وقيل في تفسيرهما ثم رددناه أسفل السافلين، كناية عن الهرم والضعف، يعني بعد أن جعله في أحسن تقويم عاد إلى الضعف والهرم وكبر السن، فينقص عمله عن زمن الشباب، ولكن بفضل الله يكون له أجره بقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، لأنهم زكوا فطرهم، فإنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني أجرهم غير منقطع. إذا كلمة فلهم أجر غير ممنون، ركز معايا، وهذا الاستثناء حاجة من اثنين، إما الذين معهم صحتهم أجر غير مقطوع يعني نعيم دائم في الجنة لا ينقطع، هذا معنى. وقيل في تفسير هاتين الآيتين رددناه أسفل السافلين، كبر السن، ها كبر السن أسفل السافلين، كناية على الهرم الضعف ينقص عمله، ولكن بفضل الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يكتب لهم ما كانوا يعملون في حالة الصحة وفي حالة الشباب، للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله ثمرة لتزكيتهم لأنفسهم ولفطرهم. فما يكذبك بعد بالدين؟ فأي شيء يحملك أيها الإنسان على التكذيب بعد ما ذكر بعد، يعني بعد هذا الذي ذكرناه، أن تكذب بالدين، بالملة ودين الإسلام. ما يكذبك بيوم القيامة المسبوق بالبعث والحساب؟ إن الله الذي خلقك من نطفة ثم سواك بشرا سويا في أحسن صورة قادر على أن يبعثك من قبرك ويحاسبك، فما يكذبك بعد بدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فلو الحكمة البالغة، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأعدلهم في جميع ما خلق وصنع؟ ومن خلقه جعل يوم القيامة يوما للجزاء، ومنه أي من حكمة جعل يوم القيامة يوم للجزاء يجزيهم على أعمالهم بما يستحقون بعد أن قام لهم الأدلة والبراهين على ذلك وعلى قدرته. بلى، فهل يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون؟ لا يصح ذلك، ولا يكون من أحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى ربنا سبحانك أنت أحكم الحاكمين. أرأيت إن كذب وتولى؟ أرأيت هذا الناهي إن أضاف إلى فعلته المستنكرة بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وصده عن الدعوة، إن أضاف إلى هذه الفعلة المنكرة فعلة أخرى أشد نكرا، وهي إن كذب بما يدعى إليه من الحق وتولى وأعرض عن الإيمان. هذا الخبيث ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذا الطاغي ألم يعلم بأن الله يرى ما صدر منه؟ فإنه لا يخفى على الله خافية، وسيجازيه على أفعاله الجزاء الأوفى. ألا يخشى الله؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كم ينبغي أن تذكرها عند كل معصية لله. ألم تعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا، ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل. قال تعالى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا، ليس الأمر كما تصور هذا الجاهل. لئن لم ينتهي، لم القسم،

حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده ودخل على خديجة، والقصة المشهورة، فقال زملوني زملوني إلى آخر الحديث الطويل. سورة العلق نقدر نلخصها في سطرين: اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه أول دعوة الإسلام. في سورة العلق بيان أنه سيقف الطغاة ضد هذه الدعوة، ووعيد الله له، وأمر المؤمنين بالثبات وعدم الالتفات له. سيقف الطغاة أمام هذه الدعوة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، ادعو إلى ربك، ادعو باسم ربك الذي خلق، ادعو باسم ربك الذي خلق هؤلاء الخلق جميعا، واعلم أن الطغاة سيقفون ضد دعوتك، ويتوعدهم الله بأشد الوعيد، ويأمر المؤمنين بالثبات وعدم الالتفات إليه. اعبد واسجد لخالقك ومعلمك الأكرم، ولا تطع عدو الله وعدوك، والله يكفيكهم. فسنقسم السورة ثلاثة أقسام: أولا خلق الإنسان وتعليمه القراءة والكتابة، الآية 1 إلى 5، ثم بيان انحراف الإنسان عما خلق له، وبيان طغيانه، من 6 إلى 18، ثم توجيه للمؤمن إلى الثبات والقرب من مولاه وعدم الالتفات للطغاة. دي السورة، السورة فعلا تحمل هذه المعاني. إذن عندنا الله خلق وعلم وأكرم، الإنسان طغى واستغنى وصد عن سبيل الله وكذب وتولى، المؤمن لا يطيع المكذبين ويسجد ويتقرب إلى الله. هذه خلاصة المعاني المرادة أو الموجودة في هذه السورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ أيها الرسول ما يوحيه الله إليك. اقرأ مفتتحا ومستعينا باسم ربك الذي خلق جميع الخلائق، وربك هو الذي خلق الإنسان السوي القوي من علق، جمع علقة وهي القطعة اليسيرة من الدم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، هذا الذي تراه سيقف أمامك ويعاندك ويحول بينك وبين تبليغ دعوتك، إنما هو مخلوق لله، خلقه الله من هذه القطعة اليسيرة من الدم، من علقة، بعد أن كانت نطفة تنطلق في صلب الرجل فتستقر في رحم الأنثى فتتطور بعد أيام وتصبح علقة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ ما يوحيه الله إليك، وربك الأكرم الأكثر كرما وجودا لكل من يرتجي منه الإعطاء، الذي لا يوازيه كريم ولا يداني كرمه أحد سبحانه وتعالى، فهو كثير الجود كثير الإحسان. الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الذي علم بالقلم، علم الخط والكتابة بالقلم، جعل الكتابة بالقلم وسيلة لإدراك الإنسان العلوم والمعارف، وبفضل القلم حفظت العلوم. فالذي علم بالقلم هو الله سبحانه وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم، فنقله من ظلمة الجهل إلى نور العلم، خرجه بعد أن خلقه أخرجه معه آلات التعلم. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ثم بين أن الإنسان ينحرف عما خلق له ويطغى، من الآية 6 إلى الآية 18. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. كلا، يعني حقا، إن الإنسان ليطغى، الإنسان الفاجر مثل أبي جهل لا يطغى، لا يتجاوز الحد ويتعدى حدود الله سبحانه وتعالى، يطغى. وهذا الإنسان يتطاول ويتجبر لأجل أن رآه استغنى، أن رأى نفسه استغنى بما لديه من الجاه والمال، فترك الحق ولم يتبعه. ماله أطغاه، غناه أضغاه، إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إذا رأى نفسه مستغنيا بالمال والجاه. وهذه الآية نزلت في أبي جهل عندما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وكان أراد الخبيث أن يطأ على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فما فجأ المشركون من أبي جهل إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه. قيل له: مالك مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. بعد أن عزم على أن يطأ رقبة النبي الشريفة برجله بقدمه وهو ساجد، إذا به يفر ويتقي بيده كأني شايف شيء. ماذا يرى؟ يرى خندقا من نار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى هولا وأجنحة، هي الملائكة طبعا. إن إلى ربك الرجعى، إلى ربك المرجع والمصير، فيجازي كلا بما يستحقه. وهذا تخويف لكل من طغى، يا من طغيت إن إلى ربك الرجعى، أنت راجع إلى ربنا. ثم ذكر سورة من سور الطغاة، طغيان أبي جهل مع النبي صلى الله عليه وسلم، من آية 9 إلى 14. يقول تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. أرأيت أعجب من طغيان هذا الرجل الذي ينهى عبدا، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى عند الكعبة، أرأيت إن كان هذا الذي تنهاه على الهدى والحق مهتديا إلى الطريق المستقيم وعلى بصيرة من ربه، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت أعجب من هذا الرجل الذي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى عند الكعبة، أرأيت إن كان هذا الذي تنهاه صلى الله عليه وسلم إن كان على الهدى، وهو كذلك كان على الحق مهتديا إلى الطريق المستقيم وعلى بصيرة من ربه، أو أمر بالتقوى، آمرا للناس بتقوى الله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أينهى من كان هذا شأنه؟ ده بالضبط زي الرجل قال: أتقتل رجل أن يقول ربي الله؟ يعني كيف تنهاه ويفعل هذا؟ أرأيت أيها الناهي للنبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة القدر تفسير موضوعي ميسر. السورة سورة مكية وهي 5 آيات، والقدر معناه المنزلة والشرف، سورة المنزلة والشرف، سورة القدر. والقدر والقدر القضاء والحكم، وما يقدره الله من القضاء وما يحكم به من الأمور، هي سورة القدر لأنها نزلت في ليلة القدر وذكر فيها ليلة القدر، الليلة التي أنزل فيها القرآن الكريم، إن أنزلناه في ليلة القدر، فهي ليلة المنزلة والشرف لأجل هذا، وأن فيها يفرق كل أمر حكيم قضاء وقدرا، فهي القدر والقدر يعني القضاء والحكم، ما يقدره وما يحكم به من الأمور للخلق في هذا العام ينزل في هذه الليلة. إن أنزلناه في ليلة القدر كما قال ابن عباس، معناها أن القرآن نزل جملة واحدة في ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، بقى في نزول جملي وفي نزول ابتدائي جزئي. النزول الإجمالي للقرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك كان ينزل به الروح الأمين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأمره الله سبحانه وتعالى. وممكن يتفق النزول في ليلة القدر، يعني ممكن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم أجزاء في ليلة القدر غيرها، لكن أول النزول جملة واحدة كان في ليلة القدر، هذا قول ابن عباس وقول الجمهور في هذه الآية. سورة القدر ففيها فضل ومكانة القرآن وليلة القدر، تعظيم ليلة القدر تعظيما للقرآن، الدعوة إلى إحياء ليلة القدر وإحياء أعمارنا كلها بالقرآن. الليلة سلام كلها والقرآن سلام لدنيانا وأخرانا، مهم جدا هذه المعاني أن تربط القرآن بهذه الليلة، ليلة القدر ونزول القرآن وما فيها من الفضل. سنقسم السورة إلى قسمين، الآية الأولى فضل القرآن ونزوله، من الآية الثانية إلى الخامسة فضل ليلة القدر ودعوة لإحيائها. ليلة القدر نزل فيها القرآن، هي خير من 1000 شهر، تنزل فيها الملائكة والروح جبريل، ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم، سلام هي حتى مطلع الفجر، من قامها غفر له، من قامها إيمانا واحتسابا. ليلة القدر كان يتحراها النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلناه والضمير يعود على إيه؟ الهاء دي، أنزلناه اللي هو إيه؟ القرآن. أنزلنا القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، وبدأنا إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، ليلة الشرف العظيم والفضل الكبير، ليلة مباركة، ليلة القدر، الليلة التي فيها يقدر الله المقادير خلال هذا العام تنزل، ففيها يفرق كل أمر حكيم سيكون في ذلك العام من هذه الليلة. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وما أدراك وما أعلمك ما ليلة القدر؟ ما أدراك ما أعلمك فضلها وعلو قدرها؟ ما أدراك ما فيها من الخير والبركة؟ هذا أسلوب عربي معروف، يعني الخير والبركة فيها والعلو والمنزلة إلى حد بعيد لا يمكن أن يتصور عقل أو أن يدركه إنسان. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر ليلة عظيمة الخير، فهي خير من ألف شهر، فهي خير من ألف شهر لمن قامها إيمانا واحتسابا، لمن قامها إيمانا واحتسابا، فيحصل له من الخير ما يعدل الخير في ألف شهر. تنزل الملائكة والروح أي جبريل عليه السلام فيها في ليلة القدر بإذن ربهم أي بأمره من كل أمر قضاه الله فيها لتلك السنة إلى قابل. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، رزقا كان أو موتا أو ولادة أو غير ذلك مما يقدره الله عز وجل، سواء للقلوب أو للأجساد، للأفراد أو للأمم. تنزل في هذه الليلة من كل أمر قضاه الله فيها لتلك السنة إلى قابل، إلى ليلة القبل القدر التي تليها. سلام هي هذه الليلة المباركة، سلام هي لا شر فيها، بل كلها سلام وأمن وخير. هي سلام وأمن وخير على أولياء الله، على أهل طاعته، من مبدئها من أول الليلة عند غروب الشمس حتى مطلع الفجر، يعني إلى وقت طلوع الفجر، جعلت سلاما لكثرة السلام فيها من الملائكة، فلا تمر بمؤمن ولا مؤمنة إلا سلمت عليه سلام هي حتى مطلع الفجر. إنها ليلة القدر، ليلة نزول القرآن، الليلة المباركة خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، سلام هي حتى مطلع الفجر، فيها يفرق من كل أمر حكيم. فلنعظم هذه الليلة ولنعظم القرآن الذي نزل في هذه الليلة، فلنحيي هذه الليلة ولنحيي أعمارنا بالقرآن. الليلة كلها سلام، والقرآن سلام لدنيانا وأخرانا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. سورة البينة سورة مدنية، سورة مدنية، وآياتها ثمان آيات. البينة يعني الحجة، البرهان، قامت البينة يعني قامت الحجة. وسميت بالبينة لأنها افتتحت بقوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، قيام الحجة ووضوحها على المخالفين من أهل الكتاب والمشركين. هذه السورة سورة البينة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي: إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا، يعني سورة البينة. قال: وسماني؟ يعني الله قال أبي، قال أبي، قال نعم. فبكى أبي، منازل عظيمة جدا نالها هؤلاء الكرام رضي الله عنهم. أبي أمر الله النبي أن يقرأ عليه سورة البينة، قيام الحجة ووضوح الحجة على المخالفين من أهل الكتاب والمشركين. من الآية 1 لـ 3 البينة، الرسول والقرآن البينة للكافرين من أهل الكتاب والمشركين. ثم الآية 4 بينت تفرق أهل الكتاب بعد وضوح هذه البينة. الآية 5 بينت مضمون البينة، إخلاص، صلاة، زكاة. الآية 6 إلى 8 بينت مصير الناس بناء على إيمانهم أو كفرهم بالبينة. خلود من كفر من أهل الكتاب والمشركين في النار، خلود من كفر من أهل الكتاب والمشركين في النار. الآية 6 جنات عدن مصير المؤمنين الصالحين الذين يخشون ربهم واتبعوا هذه البينة، هذه الرسالة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. من الآية 7 إلى 8 البينة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. لم يكن الذين كفروا بالله وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يكن الذين كفروا وأنكروا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب اليهود والنصارى والمشركين عبدة الأوثان، لم يكونوا منفكين زائلين عما هم عليه، مفارقين كفرهم الذي نشأوا فيه ووجدوا عليه آباءهم، ما كانوا منفكين حتى تأتيهم البينة، حتى يتم البرهان الجلي والحجة الواضحة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين مفارقين لهذا الكفر الذي هم عليه حتى تأتيهم البينة، حتى يأتيهم محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك حتى لا يحتجوا بعدم وضوحها لأنهم أهل تعنت، كما سألوا عن البقرة بحجة عدم وضوحها له، فجاءهم الله بالبينة بالواضحة بالبرهان الجلي حتى لا يكون لهم حجة. هذه البينة هي رسول من الله، محمد صلى الله عليه وسلم، رسول من الله يتلو، يقرأ مرة تلو مرة، صحفا مطهرة، مطهرة من الباطل، مطهرة لا يمسها إلا المطهرون، مطهرة فيما تحمله من الحق، فهي مطهرة من الباطل حاملة للحق. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب، فيها أخبار، فيها أخبار صدق وأحكام عدل مكتوبة قيمة مستقيمة ناطقة بالحق تهدي إلى الحق وإلى صراط مستقيم وهو القرآن. فسور القرآن وآيات القرآن، القرآن كتاب قيم فيه أخبار الصدق وأحكام العدل لمن أراد أن يستقيم. ومع وضوح هذه البينة تفرق أهل الكتاب، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما تفرقوا وما اختلفوا إلا بعد مجيء هذه البينة الواضحة. وما تفرق واختلف الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى في الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ما تفرقوا واختلفوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة، هو صلى الله عليه وسلم. قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متفقين أنه سيأتي رسول اسمه أحمد، والرسول سيقاتلون مع هذا الرسول قبائل العرب وكل من أشراك. ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءتهم البينة، إلا من بعد ما جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا من بعد ما جاءهم القرآن الذي جاء به صلى الله عليه وسلم معجزة له. وقبل مجيئه كانوا مجتمعين على الإيمان به، حتى جاء هو فمنهم من أسلم ومنهم من تمادى في كفره وتعنت مع علمه بصدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو هذه البينة؟ ما مضمون هذه البينة؟ بماذا يأمر الله عز وجل في هذا الكتاب؟ وبماذا جاء هذا الرسول؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وما أمروا في التوراة والإنجيل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله وحده مخلصين له الدين من الشرك في السر والعلن، ما أمروا إلا بالتوحيد، حنفاء مستقيمين على دين إبراهيم، مائلين عن الشرك إلى الإيمان، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. هذا الدين الحق الذي جاء في الكتب القيمة المستقيمة التي لا عوج فيها، التي لم يحرفوها ولم يبدلوها ولم يغيروها. ذلك دين القيمة، ذلك دين القيمة، أي ذلك الدين الحق الذي جاءت به هذه الرسالة، وحملوا هذا القرآن، ودعا إليه هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. هذا هو مضمون البينة التي جحدوها مع وضوحها، التي قامت عليهم الحجة بها، ثم بين مصائر الناس بناء على إيمانهم أو كفرهم بهذه البينة، فذكر خلود من كفر من أهل الكتاب، خلودهم في النار. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين كفروا، مش أي كفار، الكفار اللي هم اليهود والنصارى من أهل الكتاب، وإلا هناك مشركون ذكروا بعدهم. إن الذين كفروا من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين عبدة الأوثان يدخلون يوم القيامة في نار جهنم خالدين فيها ماكثين فيها. فوالله لا يدخل يهودي ولا نصراني الجنة بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم محمد ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يؤمن بالنبي ويؤمن بهذه الرسالة. أولئك اليهود والنصارى الذين كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك المشركون الذين كفروا به، هم شر البرية، شر الخليقة، لكفرهم بالله ولتكذيبهم لرسوله صلى الله عليه وسلم. أولئك هم شر البرية، شر الخلق كالأنعام، لا بل هم أضل. اليهود والنصارى والمشركون، الكافرون عموما من أهل الكتاب أو من المشركين، ولو أنهم آمنوا واتقوا لأوتوا أجرهم مرتين ولكانت لهم جنات عدن. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وأما ثاني، لما ذكر مآل الكافرين من أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمشركين عبد الأوثان أن مآلهم إلى نار جهنم خالدين فيها، لما ذكر أنهم هم شر البرية، جاءك بعكس ذلك، جاءك بخير البرية، من آمن وعمل صالحا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، خير الخليقة، وهؤلاء جزاؤهم وثوابهم عند ربهم سبحانه وتعالى جنات عدن، وعدن يعني إقامة، استقرار، جنات عدن في منتهى الحسن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم لما آمنوا به وأطاعوه، ورضوا عنه لما نالهم من رحمته سبحانه وتعالى، ذلك الجزاء الحسن لمن خشي ربه. فكل من خاف عقابه وامتثل أمره وانتهى عن معصيته ولزم شريعته واتبع رسوله فليس له إلا الجنة. فذكر شر البرية الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، وأنهم في نار جهنم خالدين فيها، وذكر خير البرية وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وجزاؤهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. جعلنا الله إياكم من خير البرية المؤمنين العاملين للصالحات.